الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأن الله عز وجل على عرشه. الله أكبر. هذه مسألة علو الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش، وأنه سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، وأدلتهم على هذا الاعتقاد كثيرة جدا. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسر هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ومن أدلة العلو أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه على العرش استوى، والعرش هو سقف المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سورة الأعراف وفي سورة يونس. وقال سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش في الرعد. وقال سبحانه وتعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير في سورة الفرقان. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع في سورة السجدة. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها في سورة الحديد. فهذه سبعة مواطن من كتاب الله جل وعلا أخبر الله عز وجل فيها العباد أنه على العرش استوى، والعرش هو سقف المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش. فهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، وعلو واستواء العرش بمعنى علوه عليه، استواء يليق بجلاله. وما أضاف الله الاستواء إلى شيء من خلقه إلا إلى العرش وحده، إلا إلى العرش وحده. ومن الأدلة أيضا على علو الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل سمى نفسه العلي، ووصف نفسه بالأعلى، فقال جل وعلا: وهو العلي العظيم. قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وهذا العلو مطلق يشمل أنواع العلو الثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. وأيضا وصف نفسه سبحانه وتعالى وأخبر عن نفسه بالفوقية، أخبر عن نفسه بالفوقية فقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من وين؟ من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم. فهذه أيضا من أدلة العلو التي دل عليها كتاب الله جل وعلا. ومن أدلة العلو أيضا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الوحي يتنزل من عنده، والنزول يكون من الأعلى الأسفل، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومن أدلة العلو أيضا إخباره أن الأشياء ترفع إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهكذا أيضا أخبر عن عروج الملائكة: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج صعود من أسفل إلى أعلى. وأيضا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، جاء في النصوص ينزل، وجاء في بعضها يهبط. وهذا كله يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من أدلة العلو علو الله سبحانه إخبار الله عز وجل عن نفسه أنه في السماء، فقال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ ومن هذا الذي في السماء يخسف بالعباد؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا. ومعنى في هنا بمعنى على، إذا قلنا إن السماء يعني السماء المبنية، وإن قلنا السماء بمعنى العلو ففي على بابها أن الله جل وعلا في السماء. والأدلة على علو الله عز وجل كثيرة، وهذا شيء منها، ومنها دليل الفطرة. كل واحد مفطور يعني يجد من نفسه اضطرارا اختيارا أن ربه أين؟ أن ربه من فوق. ولهذا جميع الناس على جميع الملل إذا الواحد نزلت به كربة شديدة ما يلجأ ما يتجه نفسه إلا إلى تتجه نفسه إلا إلى السماء، ما يروح شرق ولا غرب ولا أمام ولا خلف ولا تحت، لا يجد من نفسه ضرورة لا محيد عنها تلجو إلى التوجه إلى أعلى. فالمقصود أن أدلة علو الله عز وجل على خلقه وأنه فوق العرش أدلة كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية، قال لها: أين الله؟ أين الله؟ قالت: أين؟ قال: في السماء. قالت: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وكانت زينب تفتخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: إيش؟ زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من أين؟ من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذراريهم، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. حكمت فيهم بحكم الملك، يعني الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. فهذه بعض الأدلة على إثبات علو الله جل وعلا. الكلمة التي بعدها في كلمة، تفضل. وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه. بائن من خلقه، هذه رد على الجهمية. نعم. الذين يقولون الله في الأرض، إن الله في الأرض، وإن الله، ورد على من يقول إن الله عز وجل يعني حال في خلقه، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، بل الله سبحانه وتعالى فوق سماواته فوق العرش بائن من خلقه، يعني ليس في خلقه منه شيء، ولا في ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه منه شيء، بل هو سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى، فوق السماوات العلى. فمن اعتقد أن الله عز وجل بذاته متحد بالناس أو مختلط بهم أو حال فيهم فقد اعتقد كفرا، والعياذ بالله، قد اعتقد كفرا، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عبد الله المبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته بائن من خلقه. فهكذا يجب أن اعتقد المسلم أن الله عز وجل في السماء، كما دل على ذلك الكتاب، كما دلت على ذلك السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في مشهد جمع قرابة 130,000 خطب الناس وسألهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. فماذا فعل؟ فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد أنهم قد شهدوا بأني إيش؟ بأني قد بلغت. طيب لماذا يشير بإصبعه إلى السماء؟ إشارة إلى الله عز وجل، إن الله عز وجل في العلو، أن الله في السماء، ما كان يشير بها إلى أسفل زي ذاك الجهمي اللي كان يسجد ويغير ويقول: سبحان ربي الأسفل، والعياذ بالله، تقدير لعقيدته الفاسدة أن الله في كل مكان. والعلماء، علماء السلف حينما يذكرون علو الله عز وجل يربطونها بمسألة أخرى، وهي أن علم الله في كل مكان، حتى يبين لك أن معنى قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم أنها معيته معية علم. أما ذاته في السماء سبحانه وتعالى ذاته في السماء جل وعلا وعلمه في كل مكان قد أحاط بكل شيء علما. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فدل ذلك على أن قوله سبحانه إلا هو معهم يعني معهم بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. وفي حديث لوعال الحديث المعروف حديث سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في البطحاء فمرت سحابة فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون كم بعد ما بين السماء والأرض قبل ذلك؟ قال ما تسمون هذه؟ قال السحاب. قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. ثم سألهم أتدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بعد ما بينهما إما قليل إحدى أو اثنتان أو ثلاثون وسبعون سنة بين الأرض وبين وبين السماء الدنيا. ثم عد السماوات يعني بين كل سماء وسماء إما قال إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أعلاه وأسفله كما بين كل سماء وسماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال الوعل اللي هو التيس الجبلي يعني ملائكة على هذه الصورة ملائكة عظام. طيب ما بين أظلافهم وركبهم كما بين كل سماء وسماء يعني ما بين ظلفه إلى ركبته 73 سنة أو واحد أو 72 سنة. ثم فوق ظهورهم العرش ما بين أعلى وأسفله كما بين كل سماء وسماء والله فوق ذلك. وفي رواية عند أحمد ولا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. فجمع بين العلو وبين العلم وبين العلم أن ذاته فوق السماوات العلى فوق العرش وأن علمه في كل مكان لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالله عز وجل محيط علمه بكل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم أن ربه فوق السماوات العلى فوق العرش ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حازم رحمه الله تعالى وأن الله عز وجل على عرشه بارئ من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة تراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. هذه مسألة مسائل العقيدة وهي أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. والأدلة على هذا الاعتقاد كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة القرآن الكريم قوله سبحانه في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة بالضاد يعني بهية وحسنة وجميلة إلى ربها ناظرة بالضاء من النظر، وهي الرؤية بالبصر، الرؤية بالعين، إلى ربها ناظرة. فهذه آية صريحة في أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم جل وعلا، إلى ربها. والوجوه محل العين الذي هو آلة البصر، وقد تنسب أو تضاف الرؤية إلى الوجه، والمقصود بها الرؤية بالعين، لأن الوجه فيه عدة حواس وأعضاء، الجبهة والأنف والخد والفم وكذا، لكن آلة البصر في الوجه هي العين. قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني عينيك. فمعنى قوله هنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى ويرونه بأعينهم. وقال سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما استدل بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم علماء أهل السنة والجماعة من المفسرين وغيرهم. على الأرائك جمع ريكة، أي على سرورهم، ينظرون إلى ما أعطاهم الله عز وجل من النعيم، وأعظم ذلك وأجله نظرهم إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والذي فسر الآية بهذا التفسير هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ففي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب عن وجهه فيرونه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. ثم تلا وقرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي ما أعطاهم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بها الشافعي وغيره على إثبات الرؤية، وذلك أنه سبحانه إذا حجب الكفار عن أن ينظروا إليه غضبا عليهم وسخطا لهم، دل ذلك على أنه يمتن ويتفضل على المؤمنين فيكشف الحجاب فيرونه رضا عنهم. ولو كان المؤمنون لا يرون ربهم ما كان لهذا الوعيد له فائدة، لأنه إذا كان المؤمنون محجوبين عن ربهم أيضا لقال المشركون، قال الكفار، قالوا حتى المؤمنون محجوبون عن ربهم. فلما حجب أعداءه دل على أنه سبحانه وتعالى لا يحجب أولياءه. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار, فهذا أيضا دليل على رؤية المؤمنين لربهم, لأن الإدراك أخص من الرؤية وهي الإحاطة بالمرء, فلما نفى الأخص دل على إثبات العم, دل على إثبات الأعم وهو الرؤية, ولو كانوا لا يرون ربهم أصلا لكان قوله سبحانه لا تدركه الأبصار من باب السفة والكلام اللغو الذي لا فائدة منه, وكلام الله عز وجل منزه عن اللغو والفساد والعبث. فلما نفى سبحانه وتعالى أن تدركه الأبصار دل ذلك على أنها تراه ولكنها رؤية لا إحاطة فيها, تراه لكن لا تحيط به سبحانه وتعالى. هذه بعض أدلة القرآن الكريم على إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. والسنة النبوية أيضا جاءت مؤكدة ومقررة وموضحة لهذا المعنى. ومن الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة, يعني ليلة البدر, فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل صلاة وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا ومن الليل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أخبر بالعبارة البينة الواضحة الظاهرة أن المؤمنين يرون ربهم, إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر, وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية, يعني سترون ربكم كرؤيتكم. فقوله عليه الصلاة والسلام كما ترون, هذه الكاف دخلت يعني وما بعدها دخلت على مصدر مؤول يعني كرؤيتكم هذا القمر, فهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء, يعني ليس المقصود تشبيه الله عز وجل بالقمر فالله ليس كمثله شيء, لكن المقصود أنكم ترون ربكم من فوقكم واضحا جليا لكم كما ترون القمر ليلة البدر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فكذلك ترون ربكم, أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فإذن هذا الحديث أيضا في الصحيحين دال على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. ومعنى لا تضارون أو لا تضامون في رؤيته يعني لا يضر بعضكم بعضا حين رؤية الله جل وعلا, لأنكم ترون ربكم من فوقكم, كل يراه وهو في مكانه, لا يتزاحمون ولا يعني يضر بعضهم بعض بالمزاحمة والمضارة والتقارب, كل منهم يرى ربه وهو في مكانه, يرونه في لحظة واحدة في ساعة واحدة دون أن يصيبهم شيء من العنت أو المضرة بسبب التزاحم. لأنه حينما يكون ناس كثير ويريدون أن ينظروا إلى شيء مثلا صغير ودقيق فإنهم ينضم بعضهم إلى بعض ويجتمع بعضهم إلى بعض حتى يتمكن بعضهم من رؤية هذا الشيء الحقير الصغير. ولكن مثل ما الشمس الآن، الشمس كل منها يرى هو في بلده في بيته في مكانه، القمر في السماء كل يراه وهو في مكانه. فالمقصود أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى وهم آمنون مطمئنون مستقرون، لا يضر بعضهم بعضا ولا ينال بعضهم من بعض أذى. فهذه أيضا أدلة صريحة وصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح في مسلم أن هذه الرؤيا لا تكون إلا في الآخرة بعد الموت، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني في هذه الدنيا لا يرى المؤمن ربه في هذه الحياة الدنيا، هذه الدار ليست محلاً لرؤية الله جل وعلا، إنما هذا النعيم يكون للمؤمنين بعد البعث والنشور. وأما قوله سبحانه وتعالى لموسى قال لن تراني، لأن موسى دعا ربه لما سمع كلام الله أحب أن يراه، فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذه الآية ليست دليلا ولا متمسكا لنفي الرؤية، بل هي دليل على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وذلك أن موسى أعلم بالله أن يطلبه ما ليس جائزا في حق الله سبحانه وتعالى. ولو كان هذا الطلب طلب غير جائز شرعا ما طلبه موسى، ولا كان الله عز وجل أنكر على موسى ذلك وقال له ليس لك حق أن تسألني هذا السؤال، ولقال يا موسى إني لا أرى ولا يراني أحد ولا يراني خلقي ولا عبادي، لكن ما كان الجواب كذلك، وإنما قال الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، ما قال لا أرى يا موسى، لم يقل لا أرى لكن قال لن تراني. وبين هذا وهذا فرق، لو قال لا أرى خلص هذا صار في نفي للرؤية، لكن لن تراني هذا لا ينفي أن الله عز وجل يرى، ولكن هذا النفي في حق موسى لسبب. ما هو السبب أو ما هو المانع الذي يمنع من رؤيته لربه في هذه الدار؟ أن جسده خلقته لا تتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى. وضرب الله عز وجل له مثل وذلك بالجبل، قال ولكن انظر إلى الجبل، يعني أن الله عز وجل سيتجلى للجبل، فإن تحمل الجبل رؤية الله عز وجل فسوف يراه موسى. طيب إذا الجبل على عظم شأنه وصلابته وقوته ما تحمل تجلى الله عز وجل له، إذا من باب أولى ألا يتحمل ذلك موسى عليه الصلاة والسلام. فلما تجلى ربه للجبل قال ابن عباس ما تجلى منه إلا قدر هذه، جعله إيش؟ جعله دكا، ومن هول ما حصل خر موسى صعقا. ثم أيضا في هذه الآية علق سبحانه وتعالى الرؤيا على أمر ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. لو أراد الله عز وجل أن يجعل في الجبل قوة وقدرة على تحمل رؤيته سبحانه لفعل، لأنه هو الذي سيجعل في عند المؤمنين يوم القيامة قوة وقدرة على رؤيته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل على كل شيء قدير. ولهذا قالوا لما علق الرؤية بأمر ممكن دل ذلك على أن الرؤية ممكنة، على أن الرؤية ممكنة. فالمقصود أن هذا أن هذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا يعني شيء مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. ومن أراد الاستزادة يرجع إلى ما كتبه أهل العلم وجمعوا فيه من الأدلة الدالة على رؤية المؤمنين لربهم. ومن أوسع من جمع وكتب في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، فإنه جمع فيه قرابة 30 دليلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية، وذلك أن موضوع الرؤية من الأحاديث المتواترة، أحاديث الرؤية أحاديث متواترة، ولهذا قال بعض أهل العلم من أهل السنة في القديم والحديث أن من أنكر رؤية المؤمنين لربهم فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أخبرني بعض المشايخ حفظه الله يقول: خرجت من مسجد في رحمك الله في بلد، وكان هذا البلد يعني يكثر فيه الإباضية، يقول: فلما خرجنا وإذا القمر في السماء، فقال: أنتم تقولون إن المؤمنين يرون ربهم مثل ما يرون القمر، فقلت: لا احنا ما قلنا هذا الكلام، نحن ما قلنا. قال: إلا تقولون. قلت: والله ما قلنا نحن، لكن الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، ما عاد يستطيع يقول شيئا. فهذا فيما يتعلق بمبحث الرؤية. نعم.